وفي عام 48 قبل الهجرة، لما بلغ من العمر 4 سنوات، أتاه ملكان وهو يلعب مع الصبيان، فشق صدره وغسلاه بماء زمزم.